السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، يأمركم ربكم فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يخفى عليكم أن الله لا يأمرنا بأمر إلا وفيه كل خير لنا. فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وتحط الخطايا وترتفع الدرجات وتتنزل السكينة وتحفنا الملائكة وتنخمس الشياطين وترطب ألسنتنا والله يذكرنا إذا ذكرنا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك لا يخفى عليكم ان الله امرنا بالصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ووعده حق، وقال القول صدق، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاه صلى الله بها عليه عشرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين أبذلون جهد النعي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل عن حكم قتل النمل الذي يوجد في البيوت إذا كان مضرا فلك أن تقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأهلك. فأوحى الله إليه: ألا بلغت نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح؟ ألا هل نملة واحدة؟ يعني رخص في قتل النملة المؤذية. كيف تصنع النساء بذيولهن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجال ونهى عن الإسبال وقال: ما أسفل كعبين من الجرف في النار. قالت امرأة في النساء: يا رسول الله. قال: يرخصنهم شبرا. فإذا رخصت المرأة شبرا من نصف الساق. قالت: إذا تنكشف صدور أقدامهن يا رسول الله. قال: فارخيه ذراعا ولا تزيدن على ذلك. التذريع هذا يبدأ من منتصف الساق، وبالله التوفيق. وسأل عن حديث عبد الله بن جدعان وحاتم الطائي في الإسلام. أما عبد الله بن جدعان فالذي يظهر أنه مات على الكفر. وقد سألت عنه عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل، يقر البيت ويفعل ويفعل. قال عائشة: إنه لم يقل يوما لم يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحياكم الله يا أهل المغرب العربي. هل صحيح؟ صحح عفوا. حكم ضرب الأبناء لتعليم القرآن. لم ضرب خفيف ليس ضرب جلد كما يزن شربة الخمر. ضرب خفيف إذا احتاج الأمر لذلك، والأصل أن لا تضرب ولا تهيد، ترغب وتراهب، ترغب ترهيبا خفيفا. لمس صاحب الكلب ينجسه؟ لا، لمس صاحب الكلب لا ينجسك. صاحب الكلب حول تقسيم العمل في الحكومة، لكن هذا التقسيم يكون تقسيم في الأيام أيضا. فما الحكم؟ هنا قيدان: أولا، تلزم أمر المدير المباشر لك في العمل. ثانيا، تلاحظ ألا تضرر المسلمون بسبب تغلبك. رجل طلق مرأة من قبل، والثاني أجبره والدها على الطلاق عندما أذن. هذه الثانية تعد هينة. في الغالب الذي يكون عند المأذون عد بيننا صغرى، ولا تحلبه إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. الصيغة المكتوبة في قسيمة الزواج يتحاكم إليها. رجل حلق قال علي الطلاق ابن يذهب عند بيت يقصد بنية الطلاق وأراد أن يذهب، هل تعد كثيرا أم كفارة يمين؟ كفارة يمين. حكم صلاة الجنازة على ميت غريب قد صلي عليه في بلده، في ذلك قولان لأهل العلم أو أكثر من قولين. القول الأول جواز الصلاة على الغائب مطلقا سواء صلي عليه أم لم يصلى عليه، وهذا قول الشافعية والجزم أن الصلاة عمل بر وأن الميت ينتفع بها وكذلك المصلون ينتفعون بها، ومن الجزم أن النبي صلى على النجاشي وكان غائبا، ثم إن النبي لم ينهى عن الصلاة على الغائب. هذا القول الأول قول الشافعية، الثاني قول المالكية ضده تماما، يقول إن الصلاة على الغيب لا تزيد أو لا تفرع، وحمل صلاة النبي على النجاشي على الخصوصية بالنجاشي والخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقام ابن تيمية والخطابي فقال إذا صلي عليه لم يصلي عليه وإذا لم يصلي عليه صلينا عليه، على أي حال فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. حكم التجارة في الألعاب المسدسات الخرز والعرائس، المسدسات مزعجة، المسدسات مزعجة ومقلقة ومضرة فلا تشتغل فيها ولا تروج بالإزعاج، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمنين. اشترى تجاج بالقفل ثم بعته يفك عمري، إذا كنت يا أيمن الريان بعت أو النفس من اشتريت منه لا يزيد لك حرام عليك، إذا كنت بعت بشخص آخر فلا بأس بذلك. الأشياء المحرمة في الأرملة فعلها على الأرملة فعلها في صغير العدة، الخدمة هو من ثم العقد، يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزوج في العدة ولا أن تخطب في العدة، لكن يجوز له أن تعرض ويجوز له أن يعرض. قال تعالى على جناح عليكم فيما عرضتم به من خطمة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثانيا سمعت هذا الصدد، لا تمس المرأة المعتدة طيبا ولا تلبس ما يدعو إلى نكاحها ولا تفتحل المرأة المعتدة من وفاة الزوج، فكل ما يفعل يرغب في الزواج تتقيه. يقول زوجي حلف وقال علي الطلاق لو كلمت أمك مثل زميلي وكلمتها الحكم، الحكم يكفر كفارة يمين. الجلوس في صلاة الفريضة للمريض لا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. ومن شراء سيارة من البيت يسمى البيت الإسلامي، أنا لا أعلم البنوك الإسلامية، ويظهر لي والله أعلم أن هيمنة الكفار على البنوك تلزمها بإلزامات بعيدة عن الشريعة. حكم استخدام ملايات بارثون كرتونية جائز مع الكراهة، أما جائز فلأنها ممتعنة. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى بثقا فيها تصوير قال جعلها بثقا طوطا، فالممتهن يجوز استخدامه والأولى اتقاؤه، والله أعلم. الله ينزله وإياك ولا تيأس من رحمة الله يا أحمد صالح، الله يرزقني اسم الحرام وحسن. ما حكم بيع الهاتف النقال لمن يغلب على ظنك انه سيستعمله استعمالا خاطئا؟ اجمالي القول بيع الهاتف النقال جائز، فليس لك ان تتدخل في من يشتريه، فلست بملزم بملاحقته ولا انت بحفيظ عليه. حكم صبغة الحواجب بقلم عريض في صبغة ينزل الطبقة الثانية من الجلد ويقعد 6 شهور لسنة، وليس واشم وليس بأمر ولا اختلط بالدم، ولكن هذا ما يسميه الجديد تدعو لأمه أنا كم يتطاوه أولى، والله أعلم. حكم تسمية فورة لا بأس، حكم تجارة في العرائس، عرائس الأطفال لا بأس بها، عرائس الأطفال لا بأس بها. بسم الله. حملت الخاتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أي يد وأي أصابع. حملت الخاتم سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما في أي يد في اليد اليسرى هكذا رواية الأكثرين، في اليد اليسرى هكذا رواية الأكثرين. هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوفطة التي تليها. لديه محل خياطة ويأخذ النقاس من تحت الكعب، ما حكمه؟ على العموم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن المبتدي الملابس ما أسفل الكعبين من ذلك في النار، ولكن حمله جمهور العلماء على من يفعل ذلك اغتيالا، من يفعل ذلك لعلة الحموشة في الساق لم يستثنى، ما روى عليه أن ينصح ويقدم المصحف. عفى الله أمك يا وليد، أمه ماتت وتركت ولاد وبنات وزوج، وأم ما نصيب الأم في الميراث لها السدس، بارك الله فيك. وبيبي أنا بن الشيوخ أشاعرة علموهم وجهلة. ما حكم جمع الصلاة للمرض؟ جمع الصلاة للمرض في الضرورة القصوى، والأصل صلاة كل صلاة في وقتها إلا ما دعت إليه الضرورة. أبي شخص ميت ويأتي في المنام لأبي أنه جاء، على كل تصدقوا عنه، والأبي ترك مالا وصى بالنسبة له، لكن المال الذي تركه غير كاف، فنضعه في أي باب للصدقة له؟ أبي ترك مالا وقد وصى لبناء مسجد له، لكن المال الذي تركه غير كاف، فنضعه في أي باب للصدقة؟ لا. أتمنى لكم شخص من المسجد حتى يثاب والدكم، أو انتقل إلى مسجد آخر أصغر. يعني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الماء جالسا غير واقف؟ هذه التعليلات في الأمور التعبدية ليس لها وجه، لكن عموما الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب قائلا فيها علل، وأحتاج منك مراجعتها، مثل حديث استوى مني، حديث الرسول عليه السلام، حديث أنس أن النبي نهى عن شرب قائما، فهو من طريق قتادة عن أنس، لكن أعلل بأنه من طريق قتادة عن إبليس الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، وإبليس الأسواري وزير مجهول، والآخر حديث آخر في سند عمر بن حمزة، وحديث ثالث أورده أبو حاتم الرازي في العلل، كنا نقل على عهد النبي ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، وهو حديث معمول. هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد قائما في عدة أحاديث. قال علي بعد أن توضأ في رحبة الكوفة وأتى بماء فشرب قائما، وأتي بماء فشرب قائما، قال هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإن رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما لتأكيد فتاءه. حكم تأخير صلاة العشاء ونحن جماعة بالعمل، إذا كان بإمكانك أن تصليها مع الجماعة الأولى صلها مع الجماعة الأولى، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وإلا فإذا كنتم ستتأخرون ساعة أو ساعتين وتصلونها جماعة جاز لكم ذلك. حكم شخص زارته عائلته ولم يفتح الباب لأن زوجته كانت مريضة، على أي حال الله قال في كتابه الكريم وقيل لكم ارجعوا فارجعوا وأسكنكم. حكم اتخاذ فأنت لي بيت حقاني أن يسألي أمه بالآخرين يقول لبي ولد لبنت أن يجيب طلاق من زوجته عيبها تقول لا تعطي لوالديك حقاً من المال السهل والمحتاجين والفقراء يعني زوجته تمنعه من أن ينفق على والديه المحتاجين الفقراء إذا استمرت في قيمها وأصرت على قيمها وأنشأت مشاكل غير عاقبة ذلك المراد من قوله آل موسى وآل هارون مع أنهم إخوة الآل أحيانا تطلق على أنا إلا عدة إطلاقات أحيانا تطلق على أهل البيت أحيانا تطلق على الأقارب ممكن أن يكون في آل هارون ذرية هارون ذرية هارون المعاملات البنكية ما كانت موجودة أيام رسول الله قالها أمتها هو ريبة نفسه كان موجودا وريبة أن تعطي شخصا مالا إلى أجل فتأخذه بزيادة للأجل الريبة النسيئة حتى صح نية العادة الصلوات الفائتة بنية القضاء فقط ليس لتحديد يوم معين نعم ممكن ذلك حفظ الصلاة خلف الإمام يعتقد بالركان والإمام بسبب بعض الخلافات الفقهية الإمام حنفي والإمام شافعي ما زال يصلون خلف بعضهم البعض نعم هناك قولا أن مس المرأة ينقض الوضوء وقول أن مس لا ينقض الوضوء لكن ما زال يصلي بعضهم خلف بعض ومن الله التوفيق أحد الفلوس منه في عمل تجاري وعمل بها وخسر ولم أدري عن العمل وكان هناك تقصير منه تلك قضية تسمع من الأطراف كلها ما حكم تقاضي المال مقابل خدمة هل هو رشوة؟ ما حكم تقاضي المال مقابل خدمة هل هو رشوة؟ بحسب الوضع السؤال مهم هل الشكر بالعمل وزيادة الطاعات أم مجرد الشكر بالقول؟ الشكر بالقول وبالقلب وباللسان وبالقلب وبالعمل وكما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تاري وقدماه قالت عائشة يا رسول الله كيف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا الشكور هنا من يقوم يصلي ما معنى يسمع دوي صوتي ولا يسمع ما يقول صوت عالي مكتف ولكنك لا تفهم ولا تميز حق الزواج بدون إذن الوالدين رجل أو امرأة سائل إذا كان الرجل فالزواج صحيح إذا كانت سائلة امرأة فلا نكاح إلا بولي إذا كانت البنت صالحة نحسبها كذلك وأبوها ليس كذلك ما جزاء من يطير ببند أبيها جاء يعني ظلمها لأن الله قال أن نبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى صدق يوسف يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لصادقون إن إذا لظالمون حتى زاد مهلة الحلاقة الرجال تزيد مهلة الحلاقة كثير الحلاقون موجودون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تتكل المحاذير الشرعية بارك الله فيك فلازم استقبال القبلة عند السجود التلاوة ولازم أن تكون على طهارة قولان الوالدين فالعلماء القائلون ذلك يلزم قاسوها على الصلاة والذين قالوا ويلزم لم يقيسوها على الصلاة والله أعلم هل يجوز إخراج كفارة يمين مال لا يجوز أن تخرج كفارة يمين مال وقد قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين فقيد بالإطعام والعدد يكونون 10 بهذا قال جمهور العلماء هل يجوز أعطاء زكاة المال لغير المسلم لا يجوز قال النبي عليه السلام تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم اللهم إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم فمن العلماء من يسير أعطاء المؤلفة قلوبهم هو ثابتة لكن هل مؤلفة قلوبهم كفار يرجئ إسلامهم أم أنهم مسلمون يخشى منهم أن يرتد يخشى عليهم من الردة؟ خولاني الردة الملابس مطبوع عليها صور أشخاص هذه يطعنوا الذين لا يعلمون تطلب ملائكته وتشوش على الشخص بصلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في قميصات الله أعلى إذا بقميصاتي هذه يأتوني بأن بجنية النزام فإنها ألهتني عن صلاتي. تجوز تزكية مال مقهى لما اجتمع عندك مال وبلغ النصاب زكي لكن أعمل مقهى مختلط لابد أن تنظر إلى السيء الخبيث إذا تخرجه من الشيشة حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر أن لبعضكم أيام الصبر أن قابض في على دينه كالقابض على الجمر مثل عزم تمسك من أدواري أيكم سلموكم سكن هذا فهذا ضعيف. هل مقصود من أهل نجد جارد من أهل نجد هل ينجد الحديث نجد مزلماك المتفع مغر هل يمثل قضاء النعام يوم مقال النبي صلى الله عليه وسلم من نال عن صلاتنا ونسيها فصلاتنا حين نذكرها. حكم رقية الحيوان لا بأس برقية الحيوان وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشترى دابة أخذ بنصيتها وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه. هل يوجد مانع شرعي من إقامة أختين مع بعضهما شقة خاصة بها في عمارة يسكن بها أخوالهما ما المانع؟ كيف يمكن التخلص من مصحف أظل من مصدر شيعي أن هناك سورة تسمى بني إسرائيل؟ ما سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء قد تتعدل أسماء السور. سورة الغافل هي المؤمن وسورة الزمر هي سورة الغرف سورة فاطر هي سورة الملائكة وسورة محمد هي سورة القتال وسورة البراء هي سورة التوبة. حديث أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا وتخلف عنها غرق وهوى حديث ضعيف الإسناد جدا. حكم الاعتمار قبل النجي ما العلم أنه قد تحدث مفسدة بسبب الانتظار للنجي. أولا قال رسول من ابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمل حتى يبدو صلاحه. بدو صلاح هذا أمر موكول للزراع يفهمون ذلك يفهمون ذلك. فمثلا إذا انتظرنا بالموز حتى يؤكل وهو عن الشجرة سيخرب إلى أن يصل إلى التجارة. فبدو صلاح في الموز وفي البرتقال في ذلك معروف إلى التجارة. حديث أبي هذا مثل ما شئت كما تدين تدلسه. هل الوتر وقت للقضاء أقبل حسب ما تيسر لك؟ هل مدة مرات أجنبية عادة الأربعين هذا للسلام ومن الفتنة هل يجوز أن نستطيع هذا؟ لا نستطيع هذا من الطرق المراد بقول إن الله لا يحب الفرحين والمرحين الأشرين البطلين المتعدين على الناس. اسم الكتاب كل حديث صار لا يختلف عليه. ليس هناك كتاب كل حديث صار لا يختلف عليه لما هي أولويات على البخاري ثم مسلم. فيجوز على العقيقة للابن والابنة ببقرة مرة واحدة أختار القول بالجواز قياسا على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج. كيف أتغلب على شهوات النفس مع العلم أني أتي النصيحة؟ تزوج. تزوج واسأل الله أن يسترك. إذا توفي في الزوج قبل الزوجة وعليه الصداق المتأخر يقسم الصداق المتأخر من التركة قبل تقسيمها. لا أي صداق مؤخر في النقل كتبت مؤخر نفسها 30,000 وبعد ذلك يا عبد الرحمن لا تزوج قبل أن تقسم التركة يقسم الدين من يد على الزوجين ومكتوب مخصوص عليه في تقسيمة الزواج في مصر عند أحد الأجرين الطلاق أو الوفاة حتى إذا ماتت ورثتها يقولون كل بحسبها عورة الرجل هل يلزم تغطية الركبة؟ لا يلزم على التحرير هل يمكن الصلاة بشرط فوق الركبة يقرأ قراءة شديدة من العلماء من يبطل ذلك رجل زوجته لا تنجب تبنى طفلة في بيته ولا مكتوبة باسمه ولا يريد أن يتزوج غيرها رجل زوجته لا تنجب تبنى طفلة في بيته ولا مكتوبة باسمه ولا يريد أن يتزوج غيرها بل زوجته إلا غير المرأة البنت محرم خلاص لا يكتوبة باسمه لا يكتوبة باسمه ومن زوجة أن يتزوج شيء يرجع إليه هل التعار هو التقلب في الفراش ليلا مع الكلام والذكر فيه صحيح في البخاري هل اشترك البخاري ومسلم في بعض الشروط نعم اشترك في بعض الشروط نعم شرط هل الجن يموتون؟ الجن يموتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أما أين يدفنون فلم أشهد جنازة أحد منهم من يأخذ بالدليل فقط يعتبر من الظاهرية الأصل أننا نأخذ بالدليل لكن هل هناك أدلة أخرى في الباب أم لا؟ موضع هل كثرة الضحك مذمومة؟ نعم تذم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أما حديث كثرة الضحك تموت القلب فلا يصح يقال أن للسور أسرارا أن قرأتها بعدد ما يقول هذا من التخريف من سورة الموت لها خدام سورة كذا لا خدام كل هذا من التخريف بعض زوجتي لبس النقاب مرات لكنها ترفض حاليا لا يتم استمر في النصح والتذكير استمر في النصح والتذكير بارك الله فيك ولا تترك زوجتك تاخذ مكشوفه الوجه تطلع عليها الفساق وغيرهم ابتداء الألماس لرجالها ليحرم الناس في صورة ماذا؟ ليس التدين كان فيه تشبه بالنساء فلا يزيد لكن لم يكن فيه تشبه بالنساء إزازة من محرم الدام أو الحرير الإيجار المنتهي بالتملك لا يزيد ما يحرم من غرر حكم أخذ طفل لضرورته إذا كنت ستسجن وكانت ثمة ضرورة جاز لك أن تقترب يقول كما لم يشهد أحد فرح إبليس وأنا خيزت يذكرنا أن الإمام الشعبي رحمه الله سئل هل إبليس زغية هل أفهم هل إبليس يتزوج قال ذاك عرص لم أشهده ثم بعد قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وقال ليس ذرية إلا من إناء وفي تعوذاتنا أما أن الله عز وجل كان الخبث والخبائث شياطينه من كل شياطينه إنته أتذكر ذنوب ماضية وأضيق صدري لا بأس أن أضيق صدرك وتحسن من ذل الندم والتوبة بارك الله فيك. وكل موت القبر بقدر من البؤس يمر في ساعة سمعت لديه لأن مرجع ديني غير القرآن الكريم لأن في بلدي مراجع الحمد لله أنت يمكنك أن تتواصل إلا أنا وأنا أزد أن تتخرج الكتاب من الشام لا غيرها هل التسليم عن المرأة ينقل يديه أختار ويا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القائل إن قوله تعالى ألمستم النساء المعني به الجماع قال إنما حي يكني بما يشاء المساس واللمس والمس والهشيان والإتيان كل ذلك يطلق على الجماع. يقول أن المدخن فانصحني فانصحك أن تحافظ على مالك وأن تحافظ على صحتك فإذا أتى شخص بمئة جنيه وحرقها نصف منه سفيه فإذا حرقها وأضر بنفسك وأشد سفيهة انتبه حكم تناول اللحم المجمدة المباعة في الأسواق مكتوب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية مع أنها من مصدر آخر ظنت نفسك إلى أنها مذبوحة على الشريعة الإسلامية كلها اجعل شفاك فلا تأكل ما شريك التوبة الأساسية شريك التوبة استغفر الله تندم على ما صنع وأن تعزم على عدم العودة للمعاصي وترد الحقوق لأهلها إذا كانت حقوقا تتعلق بني آدم إن عزلت عن ربه إلى أن تكون في الجنة أو تفتم تعمل لهم صدقة جارية بها سؤالك يا محمد بن سعيد ما في التأمينات لديكم هل يجوز واجب صاحب مقهى إذا كانت البنت صالحة يجوز ولكن الأفضل لك أن تأخذ بنتا صالحة وأبوها صالح بارك الله فيك عندي بنات وأسأل حكم ختان الإناث الأمر في رأسها وأعرض على طبيبة مسلمة ثقة إن كانت الطبيبة إن قالت الطبيبة إن ابنتك تحتاج إلى الاعتدال فتختتن فتختتن وإلا فلا والله أعلم ما صعب قولي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أنها تختم وتوضع تحت العرش في سند هذا اللفظ ضعف حكم الحال في القرآن أراه جائزا إذ هو كلام الله الموسيقى محرمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إبراهيم بن رفعة حفظك الله من رواية أبي دجان مع نخلة اليهودي في المقام بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم ما المقدار كفارة الست التي تصوت في المصيبة. الست اسم المرأة. ما أعلم أي دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله على إطلاق كلمة الست على المرأة. الست والستات. ولا في أي دليل. لا في القرآن ولا في السنة على إطلاق كلمة الست على المرأة. لكن من حكم المرأة التي تصيح على ميتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من السرقة والحرقة والشاقة. كيف تتم تستغفر الله وتعمل صالحا؟ وضع المخ من كده سكر. الرجل يريد أن يؤنث في صلاة الجنازة الميت، هل يجوز؟ السؤال قطع يا عبد الرحمن. متفائل. هل يجوز لي أن أتزوج بنت زوجة أبي؟ يعني أنت تتزوج البنت وممكن تتزوج المرأة، يجوز؟ شيخ صندوقنا تزوجته في غير بلدته وطلب مني الذهاب إلى قبرها والاتصال به كي يحدثها. كلمة أنت إزاي يعني؟ طلب مني الذهاب إلى قبرها والاتصال به كي يحدثها. المخالف هل تتفاوت سكرات الموت بلا غيظ؟ الموت بالله. أما يوفقنا إليك حكم أن يتتبع الرخص في المذاهب. قد يصل بها لا تتبع إلى الزندقة. قد محدثت وإتجاهة القفص برد. ما بأس إذا كنت تتلمها تصديع يا أبا عمير من فعل المغير. هل أصدق من سألني أحدهم عن ذنب المضى لا تجنه واذكره؟ حديث سوء متصف ولا يثبت. قال رامي رسول انت طالب مني من طب نقص بالإخبار من الماضي. نسمع اللفظ عن قريب. نسمع اللفظ عن قرب. بارك الله فيك. ما يقول جائز. يقع طلب الواجب يقع. لكن الواجب ما شاء الله لقوة الله. هناك من يشربها أيضا يتمنى. لا تنمي الأشياء. هذه سرقة في شركة اكتتاب داخلي. ما المراد بالاكتتاب الداخلي؟ ما المراد بالاكتتاب الداخلي بارك الله فيك؟ هل سكت صلاة النبي من الألوان والصلاة والسلام التي كان بها الدواز في كل الخير؟ لكن هذه بها بعض الملاحظات وهذه بها بعض الملاحظات. هل يجوز صلاة المرأة في الشارع بالنقاب والبنت إذا كانت الفريضة الصفوية تتجنب جاية الأرض مسدودة مطهورة؟ حلفت على عدم لبس ثوب، هل لو لبسته ألزم بكفارة يمين أم هذا يمين لهم؟ حلفت على عدم لبس ثوب، هل لو لبسته ألزم بكفارة؟ إذا كنت عقدت اليمين تلزم بكفارة. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وشر نائم على وجه الأرض بما يصح الخبر. الزنديق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، قد تخرج منه أحيانا كلمات تدل عن كفره. حديث أبي مرهوت هذا في ضعف يا إخوان، اللهم صل على محمد. كل ما قال زواج الزواج منه لا بأس، لكن تأكد من العروس التي ستختارها. مين سبب هذا الخبر حتى بين الناس أنته حل بشرك الحسن إلى عمد هذا بلا حسن ولا فكر يكون الحكم تكفر سواعين كفار ذاتنون بربي لعنة المؤمنين طولة علم المقبحين. هل يصل لأمر أن تقول فرعنا المسلمين؟ تقول الله يعلم، ولا تقتروا بالتراث الجاهلي الكافر تراث الفرعين هنا أدعوا في هذه لعنة ويوم القيامة علم المقبحين. هل يجوز شراء أجهزة منزلية تقسيط مع العلم أن هناك غرامات تأخير؟ إذا كنت ستتفادى غرامات التأخير سنعتبر ذلك شرطا معطلا. ولله التوفيق. حكم الاستماع إلى الابتهالات الدينية في نقطة طيبة. علم الحنة غير الحنة، هل موسيقى من ذو موسيقى الملحن مش فهم الملحن؟ يقول كيف نجيب على من يقول بأن الناس الأخذ القرية بدوية وبارك الله لهم في تجارته؟ هذا استدراج بالأثر وجنة في مقال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبه وهم يقيمون على معصيه فإنما ذلك من استدراج، لكن هم الملاك الكريمة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وخسران آت فإن لم يكن في الدنيا فهو آت في الآخرة وآت في الآخرة. حكم تأمين السيارة، هل يجوز التأمين الشامل مع العلم أن التأمين إلزامي؟ إذا كان إلزاميا فلا معنى لسؤالك، إذا كنت مختارا فلا تشترك. هل يجوز أخذ الزوائد من الحاجب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الله النامسة والمتنمسة. سند يا عبد الرحمن، سند سند غير مضبوط هذا، لأن النمسة مغلوط. ما مضمون زكاة الزروع والثمار؟ إذا كانت الأرض تسقى بالآلة فالنصف العشر، إذا كانت تسقى بماء السماء فالعشر ومحل هذا وذاك إذا كان الناتج قد بلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق تقريبا خمسة أنادب. هل يحق المرأة تكفل الولد؟ هل ستكتبه باسمها؟ لا يجوز أن تكتبه باسمها. كيف يكون القرآن وخاصته؟ احفظ القرآن وعمل به وابن إليه. عند موسى إذا أضعه أن يخرج الله ضع في أي مكان، ضع في بنك، ولكن لا تنتفع بالفوائد الزهوية. مباعة جل ذهبها وسعادة أبي في ابن المنزل، فلما كبر أبي كتب المنزل لاسمها، هل عليه إثم؟ ينظر من الذي دفعته، يمكن الذي دفعته هو أغلب المنزل، فينظر إلى قدر الذي دفعته. هل في سورة صاد يقول برزنك هذا مقتسم بارد وشراب؟ الفضل في الآل سيدنا يبقى من الماء البارد في شفاء البشرية، هذه خاصة بأيوب عليه السلام. أدر برزنك هذا مقتسم بارد وشراب، لكن أدر من مقتسم بارد وشراب، ولكن الباب يبدأ في كلمة في دار الأرض كان خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. تقيم في بلد العربي المسجد قلمي يصلي فيه هند لا يبقى ما يقرأ ولا يدري معناه ويرد الحروف. صلي فيه هند تقوم صلاة خلف الإرادية صلاة رام تصح هو صلاة خلف الإرادية أولى. العمل أهم من الزواج. أهم من الزواج حكم التعامل مع البنوك الإسلامية. البنوك شأنها واحد. موقع الزواج به مراسلة بين رجل ومرأة فالذي جالت حيث وجدت الفتنة بتاعت لم توجد الفتنة جاهزة. الذي يخافه سكرات الموت الإيمان والعمل الصالح. ما دعاء الله سبحانه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثابت صحيح ولكن هذا عند معاينة الموت. فحينئذ من أحب لقاء الله كره أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حكم حديث إن لا يلين من الناس والقرآن ما خاصته حديث ثابت صحيح. زوجتي مريضة على مستوى الدواء قل هل تستطيع الصلاة جالسة؟ إذا عجزت مع القيام صلت جالسة. وقت ختام الأولاد ليس هناك نص يلزم بوقت معين للختام للأولاد. من حلت في يمينه مكرها إن حل يمينه أن بقي عليه الوفاء به. عليه الكفارة كيف مكره مش فاهم كيف مكره. اليمنة هي تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال من السجود للقيام. وقرأ الفاتحة لا يلزم سجود سهوا يلزم سجود سهوا. يوم من لابس فالفروف لرأيه في إثم ليس في إثم. هل يجوز؟ هل يجوز للمرأة الاستظهار القرآن من خلال مكالمة واتساب؟ هل يصير مع رجال إذا كان بالمعروف إذا سأتمون المتان فسنهم من وراء حجاب. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. السند من صفة الشهاء قبل صلاة المرء جلسا على متأسف لك. ويجوز المرأة الخلوة بشاب الخلوة بشاب تكفلت به منذ سهر. هل أبهاته أم لم ترضعه؟ إذا أبهاته يقول ابن الله أن رضا لم ترضعه فوعينه. في خط القرآن قال قوم من القرآن مخلوق الكريم. القرآن ليس بكلام الله، إنه كلام الإنجيل. فعلى ذلك لا يتعمدون بتلاوته، وعلى ذلك يفوتون الخطأ بجبريل لأنه رأى بالمعنى. هذا من التوابع من شر الناس. حفظك الله، حفظ كلام الله على سائر كلامك، حفظ الله على خلق لا يصح. آخر وقت لصلاة الفجر ضروري، ضروري لأن شروق الشمس لم تظهر في وقت محدد فلكيا. ما لدخل بالفلك أمامك؟ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فهو أدرك الصبح. ما حكم الناس لما لم يختتن؟ إسلامه صحيح وعليه أن يختتن. حتى لما غزة قال هذا المتدبين من القرون من الناس مثل ما يحقون أن أخبروا بما يحقون. امرأة قدمت رضعات لا رضعات بعد يومين من عادات المشاكل الزوجية وندم فندموها على ذلك. بعد ذلك تريد تكفير عند الله لا علم أحد وأن تقول للزوج ما فعلت. الزوج هو صاحب الدية، الزوج له الحق في الدية، يلزم أن تقبله. صلاة المرأة وقدمها مكشوفة، الصلاة تصح. حفظك الله يا رب القرآن. وقت قص الشعر في أيام القمرية، ليس هناك قص شعر في أيام القمرية. ما هو كذا أن تقص الشعر في أيام القمرية ولا أيام القمرية؟ أظنك في دار السلام الآن، لأن كان الشيخ محمد صادق رحمة الله تعالى عليه يقول طبعا فواك الشيخ محمد ابن سيد صادق رحمه الله تعالى عليه وصدرت كثير من تلكاتهم. هل شرارة لكن أظن أنه في دار السلام، هل شرارة سيارة قسط المسؤول الشيخ أبليه وتزيد دفعات الأقساط للبنك حلال أم حرام؟ لا سؤال أنا أصعب الوضع عن هذه المعاملات. بارك الله فيك يا مصطفى. من حلق في يمينه ناسيا وهذا تقول في الذين يحفظون كتاب الله حافظ المسلم يحفظ القرآن ولا يعمل بالناس. سنقول حديث كثرة موت الفجاء في آخر الزمان لا يحضرني سنده الآن. من زاد المتطور من بين ماذا لم حدث؟ جلس بوكس المكان. شخص جيد مثل في غير بلدته. السنة سريعة الحركة بس تمام وسلم من يا ركعتين قلوا بهما أن يصلح الله حال أولادها. ذلك من البدع. لا صلى ركعتين تلجأ لمن؟ تلجأ إلى الله كي يصلح لك أولادك. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا. ويروى ويحرى السند عن سعيد بن المسيب أنه قال قال لابنه يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك أي أزيدن في صلاتي حتى أكون صالحا وأتمنى يتقبل دعائي لك وأزيدن في صلاتي من دعائي لك. في مجال الهندسة التصميمية نقوم باستخدام برامج التصميم لأنها غنية جدا تتعدى 20 ألف دولار ونقدم على تنمية فنقوم باستعمالها عن طريق كروات خير السلام الجائز يعني أبحثه. إذا كانت لدولة محاربة فوزير والله أعلم اتخذت من الشعر المقصود برمية في المياه جارية في أي مكان. حكم المعاشات التكميلية إذا كنت مختارا للتعب عنها. من هو الله الذي مات ولا يصلي عنده نور؟ وصلي أنا وزملائي الله جماعة في العمل لما أنتشرنا وذكرنا لا بأس. من أسماء الصحيح والد عن رسول الله محمد غير اسمه محمد. محمد أحمد الماهي الحاشر العاقب. الحاشر الذي يحشر الناس عند قدميه العاقب الذي للنبي وعده. أحمد أنه الذي بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم ناحية الذي يمحو الله بالكفر. هذا التورق وصورة في هذا الأشهر أن تشتري هذه السلعة بالتقسيط بألف جنيه وتذهب معها لواحد آخر بسبب الماجي أبي لا بأس به. لا تكون جنة ضيوف سند ضعيف. التسمية بالسبحة ليس بحرام ولا يصلها لأن ابن مسعود قوم جمع قوما ويصلون الله ويرمون ولا ليس في محل الاستجابة ليس كالسبحة الثانية وهو ضعيف الإسناد. تأخير وقت الصلاة بسبب العمل تأخيره أن يأخذ وقتها لا يجوز لكن تأخيره عن أول وقتها جاز. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أظافره وشعره؟ لم يثبت. حجم من تقبلات بين العمل معروفة صاحب العمل خلاص صاحب العمل كن غير صاحب العمل ولا سنقول غطاء المعنى المبتدئ. فتعالى تنادى ما تتنادى بعض الله بن حسين نكرر حديث أكثر من يموت أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين الآسف من لم تنعوا صلاة عن فحشاء المنكر فلا صلاة له لا يصح. ولي سألني شريع من مغنالي والآن لست بحاجة لأن أخبره عبد المال حراما علي. أخبره لأنه قد يغيظك عن غيرك لفقرك. سلة من الرسول عن الرسول طيب ممكن كتاب اسم كتابة الشيخ هو بيادة ومفروش أحاديث ضعيفة. كتاب الشيخ السعدي سهل ويسير من الكتاب اسمه تفسير الجميل والمهمين سيد اسمه ويزاء على تبه. هذا بهذا الكتاب الاستاذئ وصلي لهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.